سائل يقول أنه معتكف في المسجد وليست لديه بعض الملابس، هل له أن يذهب إلى الفندق لكي يغتسل ويلبس الملابس ثم يرجع ويبكر لصلاة الجمعة؟ على ألا يمكث أو يجلس أو ينام أو يعمل أي شيء، يغتسل تطهر ويلبس ويأتي، ما في مانع إن شاء الله أبدا. يقول السائل هل خروج المذي أثناء الإحرام يؤثر على الإحرام أو على الصيام؟ ينقض الوضوء، وإن مس شيئا من ثيابه ينضحه ولا يؤثر، لكن عليه أن يتجنب الأسباب التي تدعو إلى خروج المذي لئلا يؤدي إلى ما هو أكبر. فالمذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، فإن وقع على شيء من بدنك أو ثوبك فطهره، لكن احذر أن تكون متسببا لئلا يجرك إلى ما هو أكبر. طلبات كثيرة في استمرار درس التوحيد، حاجة الناس إلى بيان عقيدتهم الصحيحة غدا وبعد غد. طيب، طلب نفيس ونحن نشجع عليه ونعين على ذلك إن شاء الله، نستمر على درس التوحيد إلى نهاية الشهر إن شاء الله. يقول السائل فأنه كان فعل الاستمناء في رمضان جهلا منه ولم يتبين له الحكم إلا بعد عدة سنوات، قل هل يكفي القضاء مع التوبة أم يلزمه الإطعام أنت أخي؟ ما دام أنه جاهل ولم يعلم الحكم فعلا وقد ندم وتاب، فعليه القضاء والتوبة إلى الله والإكثار من الأعمال الصالحة، كما أنه عليه أن ينشر هذا الشيء، يعني يبين لغيره أن هذا الشيء يضر وأنه يفسد الصوم حتى لا يقع به غيره. يقول السائل هل هناك نهي في مد الرجل إلى اتجاه القبلة، وهذا ينافي تعظيم الكعبة؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا مددت رجلك امتهانا للقبلة فهذا على حسب ما في قلبك، إذا قصدك الإهانة والاحتقار نحو ذلك. أما إذا كان ما لك أي قصد وإنما وافق هكذا أنك نمت وجلست ومديت رجلك فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل رجل يجهر في دعائه كل يوم قبل الإفطار، يقول في دعائه اللهم نسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تعطينا كذا وكذا، ثم يقول بعد الدعاء فاتحة الكتاب بصوت عال، ما حكم هذا؟ هذا مبتدع. فالواجب أن الإنسان أولا لا يتوسل إلا بأسماء الله وصفاته، لا يجوز أن يتوسل بالمخلوق كائنا من كان، لكن لو قال أتوسل إليك يا رب بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتي له ومحبة له، إذا كان صادق مؤمن به ومتابع له ومحبه، إذا كان صادق، ثم دعا ربه، وعليها أن يدعو ربه سرا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية كذلك ولا تعتدوا. وأما قراءة الفاتحة أو الأمر بذلك أيضا هذا من البدع. المشروع إن الإنسان إذا أراد أن يدعو إذا لم يكن في الصلاة فالأولى أنه يستقبل القبلة ويرفع يديه ثم يحمد الله ويشكره ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بما يحب سرا، ثم يختم ذلك بآمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول الفاتحة ولا غيرها. فعليه أن يرجع ويتوب إلى ربه لعله مجتهد، لكن ليس كل مجتهد مصيب. آخر يقول أنه سمع شخصا البارحة بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الخارج يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن ترزقني ولدا. فأنكرت عليه وقال: أسكت، من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت بل هو حي؟ كذب. النبي صلى الله عليه وسلم الموت الذي كتبه الله على بني آدم قد ماته، كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه وقد توفي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه وقبل جبينه وقال: أما الموتة الذي كتبها الله لك فقد متها، فهو ميت لكن حياته في قبره عليه الصلاة والسلام حياة برزخية لا يعلم كيفيتها وكنها إلا الله، كما أن الشهداء ذكر الله أنهم أحياء لكن حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله. ولكن هذا جاهل أو من أهل الغلو الذين لا يعلمون التوحيد. والواجب أن الإنسان يكون بين الإفراط والتفريط، لا يغلو ولا يجفو. لا يجفو النبي عليه الصلاة والسلام ويترك سنته، ولا يغلو به فيرفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل. فهو عبد الله ورسوله، يجب علينا طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. أما إذا أراد التوسل فيقول: أسألك بحق إيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتي له ومحبتي له، إذا كان صادق مؤمنا به ومحبا له. ودليل المحبة المتابعة. أما إذا قلت أنا أحب الرسول وأنت لا تتابعه فأنت كذاب. الذي لا يتابع ولا يطيع من يحبه فليس محب. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو المقياس. لا تقول أنا أحب الرسول وأنت كذاب، الصلاة تفوتها وأوامر الإسلام تتركها والمحرمات تفعلها وتقول أنا أحب الله ورسوله. لا، إذا كنت صادق، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. يقول: أنا لا أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات الموت التي حكم الله عز وجل له، لكنه يسمع دعاء من سأله. لا، على كل حال أولا لا يجوز سؤاله، ومن سأل الرسول شيئا فقد أشرك بالله، فقد قال في حياته إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، والله عز وجل قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز وجل لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذا كان ما يملك لنفسه وهو حي نفعا ولا ضر، فكيف يملك لغيره بعد الموت عليه الصلاة والسلام؟ الواجب أن الإنسان يتأمل الآيات، والآيات في هذا كثيرة: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا يملك لغيره من باب الأولى. فيوم أحد كسرت رباعيته سنه وجرح وجهه عليه الصلاة والسلام، وهشمت البيضة على رأسه، البيضة الحديدة اللي يتقي به السلاح، ووقع في حفرة مما حفره المشركون، الأمر الذي قدره الله وقع، مع أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق توكلا وإيمانا بالله، ومع ذلك قد فعل الأسباب للوقاية، لبس درعين، لكن مع ذلك الأمر الذي قدره الله صار، جرح وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت سنه إلى وغير ذلك. كم آذاه المشركون، كم ضربوه، كم حصل عليه ما حصل، فهو لا يدفع عن نفسه إلا ما دفعه الله. يقول السائل: متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ هل هو في ليلة الجمعة أو؟ من الصباح ينبغي، والأفضل أن السنن الجمعة المذكورة أن تكون من الصباح إلى أداء صلاة الجمعة، ولا أستطيع أقول أنه ما تنفع إلى آخر الجمعة، ما عندي بذلك، ما دام أنه في يوم الجمعة فإن ذلك قد يكون يشمل، لكن أقول من باب الاحتياط والاطمئنان أن سنن الجمعة المشروعة مثل الغسل والطيب ولبس الثياب الجميلة وكذلك قراءة السورة ينبغي أن تكون قبل الصلاة، هذا هو الأولى حتى الإنسان يطمئن بأنه أدى السنن. وأما كثرة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يشمل من ليلتها إلى آخر يومها، فينبغي الاكثار من الصلاة والسلام عليه وكثرة الدعاء لعله يصيب دعوة الساعة التي يجاب فيها الدعاء. يقول السائل: يقول أصلي مع الإمام التهجد وأريد أن أصلي أتنفل وأقوم من الليل بعد سلام الإمام، فكيف أفعل؟ إذا أوتر الإمام فأنت إذا أو إذا سلم الإمام من الوتر ولك رغبة وقوة أن تصلي بعد صلاة الإمام وتريد أن تبقى معه حتى تجد الفضيلة، فإذا سلم الإمام من الوتر قم أنت وصلي ركعة ثم اجلس وتشاهد وسلم، هذه تكون شفعا، حصلت بقاك مع الإمام، ثم صل ما يسر الله لك واختم صلاتك بالوتر. يقول السائل: أنه معتكف في المدينة وليس من أهلها، هل له حكم المسافر في أنه يمسح الجوربين لمدة 13 يوما بلياليها؟ 3 أيام أو 13، 3 أيام بلياليها. إذا كان مسافر ليس له أهل مقيما عندهم فله أحكام السفر ما دام على نية السفر، لكن السنن الراتبة ما دام أنه يؤدي الصلاة جماعة فلا يترك السنن الراتبة. يقول: سوف أسافر يوم 29 إلى الطائف بعد الظهر، هل لي أن أجمع العصر معها قصرا؟ يجوز، ما إذا كان عندك عزم على أنك تصلي تسافر بعد صلاة الظهر، فإنك إذا صليت الظهر مع الجماعة تقوم مباشرة وتقيم الصلاة وتصلي ركعتين. إذا كنت من الأصل مسافر، يعني أنت قابض من المدينة مسافر لست من أهلها، أما إذا كنت مقيم يعني من أهل المدينة وتريد أن تسافر من المدينة إلى الطائف فلا يجوز لك أن تفعل شيء من أحكام السفر حتى تسافر فعلا. أما هؤلاء الذين جاءوا مثلا للاعتكاف أو جاء الإنسان لغرض فإنه لا يزال في أحكام السفر، إذا عزم على السفر وصلى الظهر مع الإمام له حق أن يقوم ولا يصلي نافلة ولا شيء، يعني بين الظهر والعصر مباشرة يقيم ويصلي ركعتين من نية العصر قصرا. إذا لم تكن جمعة أما الجمعة فلا يجمع إليها العصر. إذا صلى الإنسان الجمعة وأراد السفر فإما أن ينتظر ويصلي في البلد ثم يسافر، أما إن سافر فإنه إذا وجبت صلاة العصر ينزل ويصلي العصر ركعتين، أما يجمعها مع الجمعة فلا، العصر ما تجمع مع الجمعة. يقول السائل: هل يشرع للمسلم أن يقول أذكار الصباح بعد أذان الصبح؟ نعم، ما دام أذن الصبح فلك أن تقول أذكار الصباح، وكذلك إذا أذن المغرب. يقول السائل أنه يحبكم في الله واستفاد من دروسكم، يرجو منكم الدعاء له والمسلمين بالثبات على دين الله عز وجل. أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله التوفيق للجميع والقبول وأن يمن علينا بالإخلاص. نعم. يقول السائل: يقول ما هو التشدد المذموم الذي ينهى عنه الرجل؟ لأن بعض الناس كل من رأى ملتزما بالسنة يقول متشدد. المتشدد هو الذي يأتي بأكثر مما شرع الله وما بينه لنا عليه الصلاة والسلام وما كان يفعله وأمر به، لأن الزيادة في الدين مثل النقص منه، التنطع والتشدد. فالواجب أن الإنسان يؤدي الفرائض ويؤدي ما يستطيع من النوافل دون أن يزيد شيئا على غير السنة أو يتعمق اعتقادا منها أنه يريد أن يصل إلى أعلى الدرجات. فالصحابة الذين أرسلوا لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألونهن عن أعماله في السر، يعني الأعمال التي يعملها في بيته ولا يدرون عنه، يريدون أن يقتدوا به. فلما أخبرتهم بأعماله عليه الصلاة والسلام وأنه ما عنده تشدد، يصلي وينام ويصوم ويفطر ويضاجع النساء، ما في تعمق، ما في يعني ليس هناك رهبانية كرهبانية النصارى، فكأنهم تقالوا هذا العمل اجتهادا منهم وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ومضمونة له الجنة، ولكن نحن ليس لنا ذلك، فلا بد أن نعمل أكثر من الرسول، من أجل اجتهادا منهم ظنوا أن ذلك خير، لكن ما فيه خير ولا أفضل من سنته عليه الصلاة والسلام. قال أحدهم: أما أنا لا أتزوج النساء، يريد أن يتبتل وينقطع للعبادة. والثاني قال: سأصوم ولا أفطر، يعني طول الدهر. والثالث قال: أما أنا لا أنام على فراش، يعني يحيي الليل كله ويزهد في النوم على الفراش انقطاعا للعبادة. هذا فقالوا هذا الكلام اجتهاد وحرص على العمل، لكن لما كان فيه تشدد وتعنت وتعمق ومخالفة ليسر الإسلام خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم ذلك. ما كان يجرح أحد باسمه أو بذاته أو يخاطب إنسانا بعينه، يعم حتى تعم الفائدة ولا يجرح أحد. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا للأشياء التي ذكروها، أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وقال في رواية: وآكل اللحم، لأن بعضهم قال: لا آكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما في أفضل من الهدي النبوي أبدا، لا إفراط ولا تفريط. لا تتعمق وتزيد تجاوز الحد ولا تفرط وضيع الفرائض مع النوافل. نسأل الله قبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.